تجلى بالنور والبغاء. الله الله الله الله. تجلى بالنور والبغاء. لهم فقالوا لهم فقالوا يا هو يا هو. الله الله الله الله الله ليس لهم لي سوى التفات. كيف وقد شاهدوا سنه كيف وقد شاهدوا سنه أزال حجبا فاستنشقوا نفحة هواه فاستنشقوا نفحة هواه. الله الله الله الله. تجلى تجلى بالنور والبهاء. لهم فقالوا يا هو ويا هو. لهم فقالوا يا هو ويا هو. فقال فقال أنا لكم محب. رب كريم نعم الإله. رب كريم نعم الإله. أقبل من تاب من عبادي. أقبل من تاب من عبادي. ولا أبالي جناه ولا أبالي بما جناه. الله الملك ملكي والأمر أمري. الملك ملكي والأمر أمري والعز عزي فادخل حماه. والعز عزي فادخل حماه. الملك ملكي والعز أمري. الملك ملكي والأمر أمري والعز عزي فادخل حماه. والعز عزي فادخل حماه. ما قلت للقلب أن يحبي فقلت للقلب أن يحب إلا وقال ضمير الله. إلا وقال ضمير الله. إني إذا ما ذكرت ربي. إني إذا ما ذكرت ربي اهتز شوقا إلى لقاه. اهتز شوقا إلى لقاه. بصدق وجدي وحسن قصدي عسى أراه. وحسن قصدي عسى أراه. فانظر إلى الكون باعتبار. فانظر إلى الكون باعتبار في أرض مولاك وسماه. واسمع إذا غنت المثاني. واسمع إذا غنت المثاني تقول ياهو لبيك الله. تقول ياهو لبيك الله. ثم الصلاة على الرسول. محمد ربنا اصطفاه. محمد ربنا اصطفاه. يا سعد قوم بالله فازوا. يا سعد قوم بالله فازوا. ولم يروا في الورى سواهم. ولم يروا في الورى سواهم.